بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشبهة الحادية عشر قولهم إن الاستغاثة بغير الله ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة. معنى هذا الكلام الاستغاثة نفس السؤال الأخ، لو قال الشخص مثلا يا رسول الله يقول استغيث، فقلنا الاستغاثة، نقول الاستغاثة شرك، يقول نعم تقول الشرك. طيب أليس الخلق في المحشر يذهبون إلى نوح ثم يذهبون إلى إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، فيقول نستغيث، يعني كيف تحرمون هنا وتبيحون هناك؟ نقول نعم هذه تختلف عندك، هنا دار تكليف ما تستغيث غير الله، هناك ليست استغاثة، هناك يأتون يطلبون من الأنبياء وهم أحياء، إحنا الأنبياء أموات، يطلبون من آدم أن يذهب إلى ربه يطلب أن يخلص الخلق من هذا الموقف ليحاسبهم. يعني ما معنى الشفاعة هنا؟ يعني الخلق في المحشر في ضنك، والشمس قريبة، والملائكة محيطة بالعرش وعرات، والعرق الناس على حسب أعمالهم فيه، بعضهم إلى القوة وبعضهم من الجهل العرق الجامل، بعضهم إلى كعبي، فيأتون إلى آدم ما يطلبون يدخلون الجنة، يطلب لنا ربك دخلنا الجنة، لا، اطلب لنا ربك حاسبنا ولو إلى النار لشدة الكرب مما هم فيه. فيقول أنا خرجت من الجنة، فيقول اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى إبراهيم، فقلنا كتبت ثلاث كذبات، فقل اذهبوا إلى موسى فيذكر خطيئته، ثم يقول اذهبوا إلى عيسى فيذكر خطيئته، ثم اذهبوا إلى محمد، يطلبون منه أنه يطلب من الله أن يفصل بين العباد، ما يقول أنت يا محمد افصل، ففرق بين هذا وذاك، واضح لكم؟ عدها الشبهة الحادية عشرة. الشبهة الحادية عشر قولهم إن الاستغاثة بغير الله ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة، وقد بين المؤلف جهلهم حيث لم يفرقوا بين الاستغاثتين. أيوه، هناك بيان حال وهنا دعوة تختلف، هناك أحياء هنا أموات، هنا يطلبون هذه من دون الله، هناك يطلبون منه يقول إيش فعلنا عند ربك يعني يخلصنا من هذا الموقف، ما يطلبون منه هو يقول خلصنا، لا. نعم. الشبهة الثانية عشر، هذه الشبهة الأخيرة التي ذكرها المصنف قريبا من شبهة الحادي عشر. نعم. استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات والغائبين ليست شركا بعرضها على إبراهيم من جبريل. كيف بعرض إبراهيم على جبريل؟ بعرض جبريل على إبراهيم، مكتوب بعرضها على إبراهيم من جبريل. من جبريل، أيوة. هذا لما أظلمت النار على إبراهيم، فلما وضعوه في المنجنيق، والحديث فيه ضعف، لكن وضعوا في المنجنيق قال ألك حاجة؟ قال أما منك فلا، أما من الله فنعم، والحديث فيه ضعف، لكن الصحيح أن موقع إبراهيم في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، هذا الحديث صحيح. قول ابن عباس قال حسبي الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم حين وقع في النار، وقال محمد حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا. فاصل نقول الحديث أولا ضعيف، الأمر الثاني أن إبراهيم إن هم يقولون استغاثة جائزة، يقول لا ما استغاث إبراهيم، جبريل واتى قال تريد مني شيء؟ من كمال إيمان قال منك ما أريد، من الله نعم، فتختلف. نعم. أما هؤلاء يذهبون إلى أموات وعظام ويطلبون من هالأموات والعظام والرميم أن يشفيهم والعياذ بالله، يعني ما في عقول، ميت عظم أحيانا ما تجد فيه شيء، يوضع كأنه قبر هو ما في قبر، مثل قبر الحسين، ملايين الناس يأتون إليه سنويا على أنه قبر الحسين. وشيخ الإسلام يقول اتفق العلماء والمؤرخون على أن قبر الحسين الذي في القاهرة ليس قبره ولا فيه لا قبر ولا رأس، ما في شيء، ملايين الناس يأتون هو ما في حتى حسين اللي هم جايين لهم فيه. شوف كيف الشيطان يلبس، ما فيه لا حسين، ولو فيه حسين شوف باتفاق المؤرخ قال حسين مات المصر، حسين مدفون في كربلاء ورأسه اختلف فيه، قيل انه دفن في البقيع عند عند عند الحسن، وقيل انه ذهب به الى الشام. الشيخ الاسلام يرجح انه دفن في البقيع وعند عند اخي الحسن، والشيخ باز يقول انه عند في الشام. يعني باتفاق مثل ما قال الشيخ سام، قابل اتفاق العلماء والمؤرخون انه ما في مصر لا راسه ولا جسده ولا ولا ولا شيء منه، ومع ذلك ملايين ملايين الاشخاص ياتون ويضلون. الله يعطيك فطرة تتوجه بها إلى رب عظيم خالق جبار غني قوي قادر، وما يحتاج تسافر، تقول يا رب تفتح لك باب السماء، تذهب وتسافر إلى رميم وقد يكون كذب وتطلب منه وما يحتاج منك شيء، وهم ما يستطيعون أن يلبوا لك شيئا، مثل ما قال ذلك هو الضلال البعيد. وهذه هداية، كثير من المتعلمين أطباء وغيرهم يضلون، وكثير من غير المتعلمين في العلم في العلم غير متعلمين في العلم الطبيعي من أحسن الناس توحيدا. فالمراد فالعبرة في الهداية ليست في النسب ولا في الشهادات ولا في المال ولا في الجاه، العبرة فقط بهداية الله، هداية الله مثل ما قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أضل امرأة لوط وهدى لوط، أضل امرأة نوح وهدى نوح، أضل فرعون وهدى امرأته، هدى نوح وأضل ابنه، كلهم في النسب واحد، ابن وفي نسب واحد، أضل أبو طالب وهدى محمد، نسبهم واحد كلهم واحد، جدهم واحد. ومع ذا بل إن أبا طالب نسب أعلى، لأن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طالب عم، هو أقوى في النسب من ناحية القرب. ومع ذلك هذا في النار وهذا في أعلى جنات النعيم. فالإنسان يحمد الله على الهداية. أيوة يحمد الله على الهداية. نعم. فمن سوى بينهما فقد سوى بين المتباينين. نعم. الخاتمة المتباينين مختلفين، كانك تساوي بين العمود وبين السيارة، كل فرق بينها تقول هذا عم، ما في فرق. نعم. يعني الخاتمة يعني ثم ذكر المصنف الخاتمة، يعني هذا الكلام اللي يقرأ من عدة أيام هذا ملخص للشبهات التي ستأتي، يعني عندما حتى لا تأتي قال هذه الشبهة وردها، شبه أعطيك ملخص الكتاب، قال هذه الشبهة وردها، الشبهة وردها. قال ثم المصنف ذكر في آخر الكتاب الخاتمة وتشتمل على نعم في بيان أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، يعني ثلاثة لازم توحيد، ثلاثة قلب لسان عمل ما تختلف أحدهم. نعم يأتي. نعم. فإن اختل شيء من يعني هذا، يعني لو تقول لا إله إلا الله وقلبك خالي منها لست موحدا، تقول لا إله إلا الله وقلبك فيه منها شيء لكن جوارحك تبطل ذلك بالذبح لغير الله ونحو ذلك، ما تكون موحد، لا بد اجتماع الثلاثة، قلب موحد، لسان ينطق بالتوحيد، جوارح تعمل بالتوحيد، ولا يكون مسلم بهالثلاثة، لو اختل شيء ما يكون مسلم. نعم. أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. نعم. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. نعم. هذا والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.